بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. من كنوز السنة تأليف محمد علي الصابوني. ولقد كان لهذه التربية ولهذا التوجيه أثر في نفس ذلك الشاب المؤمن، فإن هذه الباقة الجميلة التي قدمها له مربي الإنسانية ومهدد البشرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قد أعطى ثمراتها اليانعة، فوقعت في نفسه موقعا عظيما وتقبلها تقبلا حسنا. لقد جمعت هذه الكلمات القلائل أنواع النصائح، فالغريب الذي قدم بلدا غير بلده لا مسكن له فيه يأمه ولا صديق يواسيه ولا أحد من الأهل والأولاد يؤانسه، كيف يكون حاله؟ ألا يشعر بالوحشة والغربة ويتمنى العودة إلى الأهل والأوطان؟ وهل يكون له رغبة في البقاء بأرض الغربة والإقامة فيها؟ والإنسان الذي انتقل من هذه الدار دار الفناء وأصبح في دار البقاء، هل يبقى له طمع في جمع الأموال وتكديس الثروات، أم يصبح همه في نيل رحمة الله ورضوانه ويتمنى العودة إلى الدنيا ليكثر فيها من صالح الأعمال؟ فلله ما أعجب هذه الحياة الدنيا وما أتفهها وأحقرها إن لم يغتنم منها الإنسان ويتزود بصالح الأعمال. وهل هذه الدنيا إلا دار الغرور يركن إليها الغافل ويغتر فيها الجاهل؟ ولله در القائل حيث يقول: تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من راغب في ازدياد. وبهذه المعاني السامية انطلقت نفس هذا الغلام اليافع وترددت على لسانه تلك الكلمات العظيمة الرائعة التي هي ثمرة التربية النبوية الصادقة: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فلله ما أسماها من نصيحة وما أصدقها من تربية. تلاوة القرآن. الحديث 12 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. الحديث متفق عليه. الأبحاث العربية. المثل في اللغة المثيل والشبيه والنظير، وجمعه أمثال. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والغرض من ضرب المثل تقريب البعيد وتوضيح الغامض وتصويره كأنه محسوس ملموس، والتمثيل يكسب القول قوة والمعنى روعة. الأترجة بضم الهمزة وتشديد الجيم هو نوع من الفاكهة لذيذ الطعم طيب الرائحة معروف عند العرب. قال علقمة ابن عبدة: يحملن أترجة نضح العبير بها كأن تطيابها في الأنف مشموم. المنافق هو الذي يظهر شيئا ويبطن شيئا آخر، فظاهره غير باطنه وصورته غير حقيقته. والمنافق قسمان: نفاق في العقيدة وهو كفر والضلال، ونفاق في العمل وهو الرياء المذموم الذي يحبط العمل. وفي الحديث الشريف: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. الريحانة نبت طيب الرائحة وهو من أنواع الزهور، يشبه الياسمين والورود وغيرها، وجمعه رياحين. قال الشاعر: إن النساء رياحين خلقنا لنا، وكلنا يشتهي شم الرياحين. الحنظلة واحدة الحنظل، وهو شجر مر خبيث الطعم، تعافه حتى الإبل لمرارته وبشاعته. أما الأبحاث النحوية في الحديث فقوله مثل المؤمن مثل مبتدأ مرفوع بالضمة في آخره وهو مضاف، والمؤمن مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة. الذي يقرأ الذي اسم موصول صفة للمؤمن تقديره مثل المؤمن القارئ للقرآن، وخبر المبتدأ هو مثل الأترجة، فمثله هي الخبر والأترجة مضاف إليه. ريحها طيب مبتدأ وخبر، وكذلك لفظ طعمها حلو مبتدأ وخبر أيضا. وإعراب لا ريح لها لا نافية للجنس تعمل عمل إن، وريح اسمها مبني على الفتح في محل نصب اسم إن، ولها الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر إن مرفوع. أما الأبحاث البلاغية فقوله مثل المؤمن مثل المؤمن كمثل الأترجة إلى آخره فيه تشبيه يسمى تشبيها تمثيليا، وهذا النوع من التشبيه أبلغ من غيره لما فيه من وجهه من التفضيل الذي يحتاج إلى إمعان فكر وتدقيق نظر، وهو أعظم أثر في المعاني يرفع قدرها ويزيد جمالها. فإن كان مدحا كان أوقع، أو ذما كان أوجع، أو برهانا كان أسطع. ووجه الشبه فيه يكون صورة منتزعة من متعدد. وللتشبيه التمثيلي موقعان: أولا أن يكون في مفتتح الكلام فيكون قياسا واضحا وبرهانا ساطعا على إظهار المعنى المقصود في صورة الملموس المشاهد الذي ينبعث إلى النفس بوضوح وجلاء. وقد كثر هذا النوع في القرآن والسنة لما له من تأثير عظيم في النفس. انظر إلى روعة التمثيل في قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالمشبه هم الذين حملوا التوراة ولم يعقلوا ما فيها وهم اليهود، والمشبه به الحمار الذي يحمل الكتب النافعة دون أن يستفيد منها. والأداة الكاف، ووجه الشبه الهيئة الحاصلة من التعب في حمل النافع دون فائدة. وفي هذا الحديث الشريف تشبيه تمثيلي لأن وجه الشبه منتزع من متعدد، وهو طعم الأترجة الطيب وريحها العاطر الذي ينعش النفس ويبهج القلب بحلاوته وطيبه. والتشبيه هنا جاء في مفتتح الكلام فهو من القسم الأول. ثانيا، يعني القسم الثاني أو الموقع الثاني من مواقع التشبيه التمثيلي، أن يجيء التمثيل بعد تمام المعاني لإيضاحها وتقريرها، فيشبه حينئذ البرهان الذي تثبت به الدعوة، كقول الشاعر: تقلدتني الليالي وهي مدبرة كأنني صارم في كف منهزمي. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف 4 أمثال: مثالين للمؤمن ومثالين للمنافق. فالمثال الأول هو المؤمن الذي يقرأ القرآن، فقد شبهه بالأترجة في طيب الباطن والظاهر، ريحها طيب وطعمها طيب. والمثال الثاني للمؤمن الذي لا يقرأ القرآن، وشبهه بالتمرة في طيب الباطن دون الظاهر. فالباطن جميل يشبه حلاوة التمر باعتبار وجود الإيمان في قلبه، وأما الظاهر وهو طيب الرائحة فمفقود لأن التمر لا ريح له. والمثال الثالث للمنافق الذي يقرأ القرآن، وشبهه بالريحانة في طيب الظاهر وفساد الباطن. فالريح طيب والطعم مر، مر علقم، قال الشاعر: كالرمس غطته الزهور وتحته عفن دفينه. وأما الرابع فهو المنافق الذي لا يقرأ القرآن، وشبهه بالحنظلة في خبث الظاهر والباطن، وهذا شر أنواع النفاق أعادنا الله منه. الشرح الأدبي: مع جمال الأسلوب الحكيم وروعة التشبيه النبوي الكريم يستروح المؤمن برد الإيمان واليقين، مع نسمات الرضوان تهب عليه وهو يتلو آيات القرآن الحكيم، وهناك يخشع قلبه وتدمع عينه ويشع من حوله النور والضياء. وصدق الله: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. لم يكن هذا الكتاب الإلهي المعجز إلا تذكرة للنفوس الحائرة وإنقاذا للقلوب الجامدة البائسة التي لا تفهم إلا لذائذ الحياة وشهواتها اللذيذة، وإخراجا للناس من الظلمات إلى النور لكي يتصل العبد الضعيف بإلهه وخالقه، وفيه يستنزل رحمته، وفيه يهتدي لأقوم سبيل وأحسن طريق. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وفي هذا الحديث الشريف قسم النبي الكريم الناس إلى أربعة أقسام. الأول مؤمن يقرأ القرآن ويعمل بما فيه فهو في أعلى المراتب والدرجات. الثاني مؤمن لا يقرأ القرآن ولكنه مصدق بما فيه فهو ناقص الإيمان. الثالث منافق يقرأ القرآن ولكنه لا يعمل بما فيه فهو ضال لا يهتدي بهدي الله. الرابع منافق لا يقرأ القرآن ولا يدري ما فيه فهو في أحط الدرجات وأشقى المنازل. فقد شبه عليه الصلاة والسلام الصنف الأول بالأترجة، وهي الفاكهة الطيبة ذات الريح العاطر الذي ينعش النفس ويبهج القلب بحلاوتها وطيبها. وقد كانت معروفة عند العرب، قال الشاعر: يحملن أترجة نضح العبير بها كأن تطيابها في الأنف مشموم. وفي التعبير بقوله صلى الله عليه وسلم: ريحها طيب وطعمها طيب، إشارة إلى بلوغ درجة الكمال في طيب الباطن والظاهر. والصنف الثاني شبهه صلى الله عليه وسلم بالتمرة في طيب الباطن لوجود الإيمان دون الظاهر لهدر تلاوة القرآن. فالباطن جميل يشبه حلاوة التمر، وأما الظاهر وهو طيب الرائحة فإنه مفقود لأن التمرة لا ريح لها. والصنف الثالث وهو المنافق الذي يقرأ القرآن، فقد شبهه صلوات الله عليه بالريحانة في الظاهر وفساد الباطن، فالريح طيب والطعم مر علقم. وهذه المرارة إنما جاءت من النفاق، وليس في الحديث ما يدل على المديح والثناء لهذا الصنف، بل على العكس هو ذم لأنه ذكره باسم النفاق. والصنف الرابع وهو أشر الأصناف وأخبثها وأبعدها عن الله عز وجل، فهو ذلك المنافق الذي شبهه عليه الصلاة والسلام بالحنظلة في خبث الظاهر والباطن، فهو قد جمع الشر من أطرافه. فلله ما أروع هذا التشبيه وما أجمل تصويره في النفس. وبهذا التشبيه الرائع من هدي سيد المرسلين يرشدنا صلوات الله عليه إلى فضائل تلاوة القرآن، وخاصة في شهر رمضان شهر الرحمة والرضوان، ويحث المؤمنين على الإكثار من تلاوته ليبقى قلب الإنسان مستنيرا بنور الله، مسترشدا بهدي هذا الكتاب المقدس الذي قال عنه منزله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء نفوسنا وضياء أبصارنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، إنك سميع مجيب الدعاء. فتنة الدنيا. الحديث الثالث عشر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. الأبحاث العربية. الدنيا اسم لهذه الحياة التي يعيشها الإنسان على سطح هذا الكوكب الأرضي، وهي مشتقة من الدنو بقربها إلينا وقرب انتهائها، أو من الدناءة لحقارتها وخستها عند الله تعالى. قال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. وفي الأثر: الدنيا دار من لا دار له، ولها يجمع من لا عقل له. حلوة خضرة أي ذات حلاوة وذات خضرار، فالحلاوة تدرك بالذوق والخضرة تدرك بالنظر، وكلاهما مرغوب فيه. فإن النفس البشرية تشتهي من الفاكهة والطعام ما كان حلو الطعم. جميل المنظر، فإذا اجتمعت الحلاوة والخضرة كانت الرغبة أعظم والميل إليها أكبر، فهي بهجة النفس وقرة العين. مستخلفكم فيها استخلفه، جعله خليفة عنه. فالإنسان كالوكيل عن الله عز وجل في هذه الحياة، فلا يصح أن يتصرف إلا كما يأمره الباري تبارك وتعالى، لأنه وكيل وليس بأصيل. قال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. فقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. وقيل المعنى: جعلكم خلفاء عمن كان قبلكم من الأمم. فالإنسان يخلف الإنسان والأمة تخلف الأمة. اتقوا الدنيا، أي اجتنبوا فتنتها واحذروا من كيدها، ولا تغتروا بها فتشغلكم عن طاعة الله وتلهيكم عن ذكره، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. واتقوا النساء، أي يحذروا فتنتهن وإغواءهن، فإن فتنتهن عظيمة وكيدهن كبير. وكما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: يتظلمن وهن الظالمات، ويتمنعن وهن الراغبات، فاستعيذوا بالله من شرارهن، وكونوا على حذر من خيارهن. وفي الحديث الشريف: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. الأبحاث النحوية: إن الدنيا حلوة خضرة، إن حرف توكيد ونصب، الدنيا اسمها منصوب، وحلوة خبر إن مرفوع، وخضرة خبر ثاني. إن الله مستخلفكم، لفظ الجلالة اسم إن، والخبر هو مستخلفكم وهو مضاف، والضمير الكاف مضاف إليه. جملة كيف تعملون مفعول به لينظر، أي ينظر عملكم وينظر صنيعكم. فاتقوا الدنيا، الفاء هنا تسمى فاء الفصيحة، والمعنى: إذا كان الله مراقبا لعملكم ومطلعا على صنيعكم فاتقوه في ذلك. الأبحاث البلاغية: قوله إن الدنيا جملة خبرية، والغرض من هذا الخبر التنبيه إلى فتنة الدنيا، وهو من النوع الطلبي لأنه مؤكد بإن. قوله حلوة خضرة استعارة مكنية، فقد شبه الدنيا بالفاكهة الحلوة الخضراء، وحذف المشبه به وهو الفاكهة، ورمز إليها بشيء من لوازمها وهي الحلاوة والخضرة على سبيل الاستعارة المكنية. فالدنيا كالفاكهة الخضرة التي راق منظرها وحلى مذاقها، وقد جمعت بين الوصفين المحبوبين إلى النفس، الحلاوة والخضرة. فإن الحلو مرغوب فيه من جهة الذوق، والخضرة مرغوب فيها من جهة النظر. قوله فاتقوا الدنيا جملة إنشائية طلبية، والعامل فيها الأمر، والأداة فعل الأمر، والغرض منها التحذير إلى خطر هذه الحياة، وتكرار كلمة اتقوا، وتكرار كلمة اتقوا يفيد الاهتمام والمبالغة. قوله فإن أول فتنة جملة خبرية مؤكدة بإن، وهي من الضرب الطلبي، والغرض من الخبر إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة، ويسمى فائدة الخبر. وهذه الجملة كالتعليل لما تقدم من الأحكام. الشرح الأدبي: في هذا الحديث الشريف نفحة من نفحات القدس، ولمسة من لمسات الجمال، وإبداع في التصوير فوق ما يتصوره الخيال. فما أبدع هذا التعبير، وما أجمل ذلك التصوير الذي مثل به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لهذه الحياة الدنيا الزائلة. ولا عجب أن نرى تلك الإشراقة المضيئة والقبس المنير في هدي سيد المرسلين، فلقد دانت له الفصاحة وانقادت له البلاغة، فكان له منها الحظ الوافير، ووطي جوامع الكلم، فكان أفصح من نطق بالضاد، وأعظم من دعا إلى الهدي والرشاد. وبهذا التوجيه النبوي الكريم يلفت النبي صلى الله عليه وسلم انتباهنا، ويوجه أنظارنا إلى سبيل الخير والسعادة، ويحذرنا من فتنة الدنيا وشهوات الحياة. فهذه الدنيا كم خدعت من أناس وكم فتنت من خلائق، اغتروا بها وفتنوا بما فيها، فأوردتهم موارد الهلاك وجرعتهم كؤوس الحسرة والندم، فلم ينالوا منها إلا التافه، ولم يجنوا منها إلا الحقير، فهي دار الغرور يغتر بها الجاهلون ويركن إليها الغافلون. وما أجمل تصوير القرآن الكريم لهذه الحياة الفانية، حيث قال تبارك وتعالى عنها: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار أي الزراع نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولقد وضح الرسول بهديه الكريم قيمة هذه الدنيا حتى لا يغتر بها المؤمنون، فقال صلوات الله عليه: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء. وكذلك كانت حياته صلى الله عليه وسلم زهدا في الدنيا وإعراضا عنها، فكان يأكل الخشن من الطعام ويلبس اليسير من الثياب وينام على الحصير، حتى دخل عليه بعض أصحابه يوما فوجدوه نائما على حصير وقد أثر في جنبه الشريف، فرقوا لحاله ورثوا لشأنه، فقالوا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء أي فراشا. فقال: مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ولقد ختم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الشريف بالنصح والإرشاد والتحذير من أمرين عظيمين، هما فتنة الدنيا وفتنة النساء، فقال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. ثم علل ذلك بأن أول بلاء حل على بني إسرائيل وأول فتنة حصلت لهم إنما كانت بسبب شهوات الحياة وفتنة النساء، فليس هناك فتنة أخطر من فتنة النساء. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فيا له من توجيه عظيم وإرشاد كريم دلنا عليه رسول الهدى والرحمة، اللهم ارزقنا محبته ووفقنا للاقتداء بهديه الكريم، إنك سميع مجيب الدعاء. المعركة الفاصلة، الحديث الرابع عشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. رواه مسلم. الأبحاث العربية: لا تقوم الساعة أي لا تنتهي الدنيا ولا تقوم القيامة حتى تقع الحرب العظيمة بين المسلمين واليهود، وهذا من أمور الغيب التي أخبر عنها الصادق المصدوق. يقاتل المسلمون فيه إشارة إلا أن الحرب ستكون حربا دينية مقدسة لا حربا قومية أو وطنية، لأن تخصيص المسلمين بقتالهم يدل على أن هذه الحرب ستكون بين أصحاب العقيدة الحقة من المؤمنين وبين اليهود الضالين، وسيكون النصر حليف الفئة المؤمنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل حتى يقاتل العرب اليهود، وإنما وضح بأن الحرب تقع بين المسلمين واليهود، وأن الله عز وجل سيكرم عباده المؤمنين بالنصر على عدوهم. فيقول الحجر أي ينطق أو ينطق الله عز وجل الحجر الذي وقف وراءه اليهودي، وينطق الشجر الذي اختبأ خلفه، وذلك كرامة من الله تعالى لعباده المؤمنين المجاهدين. وكلام الحجر أو الشجر آية من آيات الله الباهرة، وهو حقيقة لا مجاز، والله على كل شيء قدير. الغرقد شجر له شوك عظيم يكثر في أرض فلسطين، وهو من الأشجار الخبيثة التي تشبه اليهود في خبثهم وصفاتهم الذميمة، ولهذا قال فإنه من شجر اليهود. الأبحاث البلاغية: أولا، قوله لا تقرب الساعة أو لا تقوم الساعة جملة خبرية من النوع الابتدائي، وفائدة الخبر هنا البشارة بانتصار المسلمين على اليهود، فالخبر قد خرج عن معناه الأصلي إلى المعنى المذكور. ثانيا، قوله وراء الحجر والشجر، بين لفظ الحجر والشجر جناس يسمى الجناس الناقص، كما يوجد في الجملة سجع، وكلاهما من المحسنات البديعية. قوله فإنه من شجر اليهود جملة خبرية مؤكدة بإن، فهي من الضرب الطلبي، والمراد إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة، ويسمى فائدة الخبر. رابعا، قوله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، فيه تشبيه يسمى التشبيه الضمني، أي أن هذا الشجر خبيث كخبث اليهود، ولذلك فإنه لا ينطق سترا على اليهود. والتشبيه الضمني يكون التشبيه فيه تلميحا لا تصريحا، كقول الشاعر فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، وقول المتنبي من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. أما الشرح الأدبي لهذا الحديث الشريف فقال في شرحه المؤلف: وفي هذه الآونة الحرجة من حياة العرب والمسلمين، بعد أن استولى شذاذ الآفاق على جزء كبير من فلسطين، واحتلوا أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وعاثوا في الأرض فسادا، وبعد أن شعر المسلمون بفداحة الكارثة وعظم المصيبة، وتجرأوا كؤوس الحسرة والأسى، وذاقوا طعم الذل والهوان، بعد هذا تأتي بشائر النصر ومواكب الخير والنور تبشر بعودة الديار السليبة التي اغتصبها الصهاينة المجرمون، وبانتصار الحق المهان وعودته إلى أصحابه أصحاب العقيدة الراسخة من المجاهدين المسلمين الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. إنها لبشارة عظيمة من نبي صادق عظيم، تأتي في هذه الفترة العصيبة التي تكاد تأخذ بالخناق، والتي يشعر فيها كل مسلم بالأسى يعتصر قلبه، والحزن يحيط به من كل جانب، فلا يستطيع أن يتنفس ولا يستطيع أن يبتسم، ومن حوله إخوة له في العقيدة والدين مشردون. وفي هذه الآونة تأتي بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الدنيا لا يمكن أن تزول حتى تقع المعركة الفاصلة بين المسلمين واليهود، التي ينتصر فيها جند الرحمن على جند الشيطان، وتكون فيها الغلبة لعباد الله المؤمنين، تصديقا لقوله تعالى وإن جندنا لهم الغالبون، وقوله جل ثناؤه وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وإذا كانت فلسطين قد ضاعت، وإذا كانت القدس قد ذهبت بسبب تآمر أعداء الإسلام عليها وتعاون بعض الخونة معهم مما أدى إلى ضياع فلسطين وذهاب المسجد الأقصى، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يبشرنا هنا في هذا الحديث الشريف بأن المعركة لم تنتهي بعد، وأن النهاية ستكون بانتصار الإسلام والمسلمين، وستظهر بعض العجائب والأمور الخارقة في ذلك الحين، حيث يتكلم الجماد وينطق الشجر والحجر فيقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعال فاقتله، إلا ذلك الشجر الخبيث الذي يشبه اليهود في خبثهم ولؤمهم، ألا وهو شجر الغرقد. من فضلك تابع بقية المادة.